بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب من المشركين مكة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور قال حدثني سعيد بن جبير وقال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سأل ابن عباس أن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة: وقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش ما أنزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك. وأما التي في النساء: الرجل إذا عرف الإسلام وشرائه ثم قتل فجزاؤه جهنم. فذكرته لمجاهد فقال: إلا من ندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثني سعيد بن جبير قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم قال الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال سعيد بن جبير: أمرني عبد الرحمن بن أبزة قل أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن الآيتين، آية اللي في البقرة والآية التي في الفرقان. يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والآية الثانية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول: فسألت ابن عباس فلما آية الأولى آية البقرة هي فرقان. آية الفرقان: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول: هذه آية الفرقان نزلت في قال مشركوا أهل مكة فقد قتلنا النفس. مشركوا أهل مكة قالوا: قتلنا النفس التي حرم الله بالحق وفعلنا ما نهى الله عنه. فنزل قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات علشان يطمئن أن أراد الإسلام من المشركين وفعل هذه الفعال، فإن الله يتوب عليه. تاب الله عليه، يتوب يبدل الله سيئات حسنات، كلها السيئات اللي فعلتها حسنات، ليكون دعاية للإسلام. فمن فعل هذا ثم تاب وأسلم قبله الله وجعل سيئات السابقة حسنات. أما الآية الأخرى: الإنسان مسلم وعرف الإسلام وعرف الشرائع الإسلامية ثم يقتل مسلما، فهذا الذي ذكر الله في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا، يعني خالدا في جهنم. حتى ما ذكر أنه إلا من ندم، مجاهد إلا من ندم، ما ذكر ربنا إلا من ندم ولا ذكر إلا من تاب. الآية مطلقة، ليش؟ لأن فيها تخويف وتغليظ عن قتل المسلم. مسلم يقتل مسلم، فيها تخويف وتغليظ أن تقتل أخاك المسلم بأي سبب، بأدنى سبب تقتل، يأخذ سكين يطحنه يقتل فيه، أو يأخذ مسدس يضرب فيه، أو يأخذ كذا. فجعلها الله مطلقة، ما فيها ندامة ولا شيء. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. ما فيه إلا من تاب ولا في شيء، ساءت مصيره. جعلها الله تعالى وتقدس كالصاعقة على رؤوس الذين يتهددون الناس ويضربون الناس ويقتلونهم بعصا أو بسكين أو شيء من هذا. الشاهد أن الله جعلها مطلقة، ما فيها إلا من ندم. هذا من كلام مجاهد، يعني اختيار له أو رأي له فلا قيمة له، لأن الله ما ذكر شيء. رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط ووضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فانقل أبو بكر حتى أخذ منكبي ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية؟ فأبا ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدان هشام عن أبي قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن العاص. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص. والسؤال الصحيح أنه لعمر نفسه لعمر بن العاص ما هو لعبد الله، لأن عمرو بن العاص هو الذي حضر أخبار الرسول عليه السلام. لكن هنا يقول سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ما أشد ما لقى النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين، فقال إنه أتاه عقبة بن أبي معيط هذا الذي وضع السلع على ظهره وعاقبه الله بعد سنتين كنت به مكتف، الذي خنق الرسول والذي وضع السلع على ظهره كنت به مكتف بعد سنتين وأقل من سنتين مكتف اليدين والرجلين اضرب عنقه يا عاصم بن أبي أجيح رضي الله عنه وحذف رأسه. هذا عقابه من الله تعالى، هذا نظاء سريعا، عقاب من الله سريع. الله تعالى قد يحلم ويحلم 10 سنين وقد يحلم 5 سنين وقد يحلم، لكن هذا سنتين أو أقل. احذف رأسه حاصل بن عبد الأجلة، فحذف رأسه من الكورة مكتف اليدين والرجلين عقبة بن عبد المعيد الذي خنق الرسول والذي وضع السلة على ظاهره. من بنت قريش كلهم يجي يضع السلة ويجي يخنق الرسول، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ودفعوا عنه وفكروا منه إلى آخره. وقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هو مدفوع من قريش لا شك أنهم عوج له، لكن هو الذي تولى. نعم. قيل عمرو بن العاص، قيل عن عبد الله بن عمرو، وقيل عن عمرو بن العاص نفسه إلى آخره. شاهد أنه قضية واحدة. ما بسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رحمه الله دثنا عبد الله بن حماد الأملي قال دثنا يحيى بن معين قال دثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان نورة عن همام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه إلا 5 أعبد امرأتان وأبو بكر. يقول البخاري رحمه الله باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر أسلم لأنه سمع الرسول يقرأ قبل أن ما نبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال يقرأ مختفيا. مر أبو بكر على عادته ما يدري، ما عرف الرسول ولا يدري من القرآن ولا شيء، لكن مر على عادته والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ الساعة جهرا، فوقف واستمع إلى القرآن فخشع بساعته وأسلم بساعته رضي الله عنه دون تلك دون كل شيء. دعوه وصاحب الرسول من يوم أسلم حتى صاحب الرسول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل قال عن بيان قال عن وبرة قال عن همام بن الحارث قال عمار بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد. يقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى لما أسلم رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ما معه إلا 3 وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني معه عامر بن بكر 5 أعبد. خمسة أعبد منهم مثلا الأعبد عمار رضي الله عنه، وخمسة من أسلموا جاءوا إلى الرسول، 5 أعبد وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني ما مع الرسول 5 أعبد اللي أسلموا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني من أول الناس إسلاما مجرد ما قرأ القرآن أسلم بكر. وامرأتان خديجة وأم أيمن. باب إسلام سعد رضي الله عنه قال رحمه الله دثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال دثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكث 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يقول البخاري رحمه الله باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك بن معاذ من قريش من قادر قريش قبيلته. يقول حدثنا إسحاق. إسحاق قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا هاشم. حدثنا هاشم. هاشم قال قال سمعت سعيد بن المسيب. قال سمعت سعيد بن المسيب ينقل عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص. عن أبي إسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما أسلمت ما أسلم في يوم هذا وأنا ثالث ثلاثة جلست مدة أيام وأنا ثالث ثلث الإسلام. أنا ثالث ثلاثة يعني ثلث الإسلام هو أبو بكر وعامر بن فهيرة أو عمار بن ياسر واحد منهم. أبو ذكر الجن وقول الله تعالى وأوحي إلي أن استمع نفر من الجن. قال رحمه الله تثنى عبيد الله بن سعيد ولا تثنى أبو أسامة ولا تثنى مسنون معن بن عبد الرحمن ولا سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم الجن ليلة استمع القرآن. ولا تثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة. يقول البخاري رحمه الله باب ذكر الجن كان من الإنس يذكر الجن رحمه الله. الجن أناس خلقوا مثل الإنس يعني كلفوا بالقرآن وكلفوا بإطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهم مسلمون يقاتلون الكفار منهم مسلمون يقاتلون كفار الجن ومسلمون يقاتلون كفار. ولهذا تميم بن أوس الدار رضي الله عنه أثره الجن الكفار وجاء المسلمون وهجموهم وأخذوا تميم منهم وقالوا ما تقرأ أولادنا القرآن تقعدين إلا تطلع. قال لا أطلع فأطلعوا. بعد سبع سنوات حبسه الجن الكفار. الشاهد أن المسلمين يقاتلون الكفار مثل الإنس. الإنس يقاتلون بعضهم بعضا والجن يقاتل بعضهم بعضا المسلمين لأنهم مكلفون بالقرآن مكلفون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسلم لا يضر أحدا من الإنس. المسلم من الجن لا يضر أحدا من الإنس. والجن ليش سموا جن؟ لأنهم يختفون مختفي جنان يعني جن يختفي يرون في الدنيا ولا ونراهم في الآخرة. أنهم يرون في الدنيا ونحن نراهم في الآخرة ولا يروننا. الشاهد أن الجن يخافون من الإنس أكثر ما يخاف الإنس منهم. الآدمي يقول جني جني ما يخاف الجن لسر ما عنده عبد صالح مؤمن يقرأ أوراده ليل ونهار يخاف منه خوف أكثر ما يخاف منه. الشاهد أن الجن يؤذون الناس إذا صاروا من ليس مسلمين. إذا صاروا مسلمين الكافر الجن إذا صار كافر فإنه يؤذي الناس سواء كفار أو مسلمين يؤذي بني آدم. خصوصا إلى عشق امرأة أو رجل عشق أو امرأة عشقت رجل فإنهم يؤذونهم ولا يؤذي المسلم من الكفار من يؤذي أبدا. ويخافون من بني آدم إذا كانوا يتلون القرآن أو يقرؤون. الشاهد أن الجن صنف معروف معلوم وهم موجودين معنا ما هم بعيدين موجودين معنا في الأرض وفي البيوت وفي كل مكان. لكن الإنسان إذا حرك نفسه وقرأ الأوراد عليه وعلى نفسه لا يضرونه. ولهذا يقول أبو هريرة من قرأ آية الكرسي لا يضره جني ولا غير جني. وأرشد الجني أبو هريرة أنك إذا قرأت آية الكرسي فإنه لا يضرك الجني إطلاقا لا يضر جني ولا شم ولا سحر من آية الكرسي. يقول البخاري حدثنا وقول الله تعالى يعني تفسير الآية وأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا انزل بعد موسى يهدي إلى الحق عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن تجد من دونه ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر السورة. رأى الجن على بعضهم بعض قال إن جن نصيبين أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مهموم مغموم نزل من الطائف مكسر رجلين ومدمن برجوله ورد عليه أشد الرد وأعنف الرد. فجاء إلى نخلة نخلة إلى نزلت من الوادي من وادي السيل تريد مكة تنزل عندك جبل كبير أسود ثم قرن ثم قرن المنازل جبل كبير قدامه جبل صغير كله جبل كبير قدامه جبل صغير ثمونه قرن وهذا ثم قرن المنازل. وفيه شجرة هناك شجرة نزل عندها عليه الصلاة والسلام وقرع وصلى عندها كالساعة. وجاءه جن نصيبين واستمعوا القرآن كله يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى يأتي إلى آخر ثلاث آيات ثلاث أو ست آيات من سورة الأحقاف شاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام من اخبره بان الجن صلى وراءه وانه اخبرته الشجره، الشجره اللي صلى جنبها اخبرته ان جن صيبين عددهم كذا وكذا وانهم سمعوا قرانا الكذرة وصلوا معك وذهبوا. هذا اذا خفف الله عن الرسول، كان مغموم كان مثقل، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك. راح الثقل وراح الغم والهم لما جرى أن الجن أسلموا وأن هناك ناس سمعوا قرآنه وأسلموا، ذهب جميع ما يجد في صدره، على أن ملك الملاعب ملك الجبال أتاه بعد ذلك وقال ربك أمرني أن أسمع ما أسمع ما تقول، مرني أطلق عليهم الأخشبان. فقال لا، نتركهم لله تعالى وتقدس لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. الشاهد أن الجن يحبون القرآن، غالبهم يحبون المسلمون منهم يحبون القرآن، وأما الكافر فهو يجزع جزع شديد إذا قرأ عليه القرآن، يجزع جزع شديد، لكن إذا كان دخل في آدمي ثم قرأت القرآن يجزع جزع شديد. وبعضهم هوى، بعضهم ما هم أجسام، بعض الجن أجسام وبعضهم هوى، هذا صعب الإخراج. لكن إذا جاء مسلم عارف بأحوال الجن فإنه يجمع يقرأ القرآن ثم يجمع هنا من بين الحجة ثم يجيب موس حاد ثم يخبطه، فإذا خبط نزل الجن مع الدم يقتله خلاص قتله. هذا إذا كان مؤمنا خالص الإيمان مؤمن بربه وعالما فقيها فإنه يجمعه في بين الحجة ثم يضربه موس ثم ينزل بإذنه يقتله، ينذره أول، ينذره اخرج وإلا قتلته، اخرج ولا قتلته، وإلا يضربه ويقتله خلاص ينزل مع الدم ليموت يقتل الجن إلى آخره. رحمه الله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوه لوضوءه وحاجته، وبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال انا ابو هريره. قال ابغني احجارا استنبط بها ولا تاتني بعزم ولا براوثه. فاتيت باحجار اعملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبي ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العزم الروسة؟ قالوا ما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فأسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعزم ولا بروسة إلا وجدوا عليها طعما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى، موسى قال حدثنا عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى قال حدثنا عن جده سعيد، عن جده سعيد قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج الى الخلاء، يقول ابو هريره اتبعته، فقال من هذا؟ قلت ابو هريره. قالت ابغني ثلاثه احجار ولا تاتي بعظم ولا روض، ثلاث احجار ولا تاتي بعظم ولا روض. يقول فتنقيت له احجارا ثلاثه وجعلتها بطرف ثوبي ثم أتيت ورميتها عنده وهو يتخلى. لما فرغ عليه الصلاة والسلام استنجى بالأحجار، ثم لما مشي قلت يا رسول الله ما باب العظم الروث؟ قال العظم إذا مر به الجن يأكلونه، يملى لحم، العظم يملى لحم للجن، والروث يملى شجرة، يملى طعام لدوابهم، يملى علف لدوابهم، فالعظم للجن والروث لتوابهم، فلا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث لأن هذا عظم لهم وهذا لدوابهم يأكله دوابهم إلى آخره. يقول نعم. ثم قال إن جن نصيبين أتوني، هذه جية ثانية، جن نصيبين لما سمعوا الكلام في النخلة وسمعوا القرآن وسمعوا السورة كاملة ذهبوا إلى البلد إلى بلاده، هناك بنصيبين في العراق، في آخر العراق نصيبين، وقرأوا القرآن. جاء أمم كثيرة إلى الرسول واجتمع بهم عليه الصلاة والسلام، وخرج مع ابن مسعود وخط عليه خطة، قال لا تعد الخطة، سمعت لغط حتى خفت عليك يا رسول الله. قال لا، هذول جن نصيبين أتوني مرة ثانية بكامل بكثير من بلادهم اللي أسلموا. ثم أن قرأوا القرآن وأخذوا سلف، ثم بعد ذلك خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود وهو خارج الخطة. نعم. قال أتاني وقت جن نصيبين ونعم الجن، فأسألوا نزادة فدعوت الله له أتاني في هذه الجية لما جوا من بلادهم من هناك، ولا الأولى ما درى عنهم شجرة خبرتهم، لكن الثانية لما وصلوا بلادهم أتوا بمجموعة كثيرة ثم اجتمع بهم كما قلت وخط خطة على ابن مسعود خرج معه خط خطة ثم قال له لا تدخلوا خطة خليك برا. ثم سألوه الزاج فجعل لهم العظم ينبت لحما وجعل الروز ينبت عشب لدوابهم، هذا للجن وهذا لدوابهم، هذا طعام لهم وهذا طعام لدوابهم. باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه. قال نعيم الله دثني عمرو بن عباس قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي قال دثنا المثنى نبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي اركب إلى هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتي الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. انطلق له حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر وقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة بعد المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وقرئ أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فراه علي فعرف أنه قريب، فلما رأه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أسوى، ثم احتمل قربته وزاد إلى المسجد وذل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فهذا إلى مضجعه فمر به علي فقال أما نال الرجل أن يعلم منزله، فقام وبدا به معه لا يسأله واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فقام معه ثم قال لا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أتيتني أهدا وميثاقا لترشدنني، فعلت وفعل فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أثبت فاتبعني فإني رأيت شيئا أخاف عليه قمت فأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل فانطلق يقول حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانين، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قام القوم فضربوا حتى أضجعوا، وأتى العباس وأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام، فانقذوا منهم، ثم عاد من الغد مثله فضربوا وساروا إليه فأكب العباس عليه. مثل البخاري رحمه الله باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه اسمه أظن جندب بن جنادة. قال حدثنا عمرو بن حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا المثنى قال عن أبي جمرة عن أبي جمرة نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه نبي أرسل أخاه يقول أخبر لي خبر هذا الرجل، ائتني بخبر هذا الرجل وانظر ما يقول. فجاء أخاه ونظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع كلامه، ثم رجع إلى أخيه أبي ذر وقال كلامه كلام نبي وقراءته حلوة، قال ما شفيتني، فأخذ جربة شنة صغيرة ما عليك أن يشرب منها لأن ما مكة ماله، أخذها على عنقه وأخذ معه عصا أو إداوة ومشى وجاء إلى هنا. لما جاء هنا لا يريد أن يسأل عن الرسول، خاف يقتلوه أو يمنعوه قريش قبل أن يصير الرسول، ولا يريد ولا يعرف الرسول ولا يعرف أحد، فجلس في مكان. لما جاء الليل نام وجلبته عنده، مر به علي رضي الله تعالى عنه فقال ما هذا، هذا غريب، تعال معي. فذهب به معه إلى بيته فنام جميع الاثنين. ثم لما أصبح الصباح خرج أبو ذر وجلس في المسجد في شنته يبحث عن الرسول لكم هو دارهم، فجاء النوم نام بمكانه، لما جاء الليل نام بمكانه، فأتاه علي كذلك في الليلة قال مع أن الرجل يعرف مبيته، ثم أخذه معه أبات عنده. الليلة الثالثة قل له هل الليلتين ما حد يكلم أحد؟ الليلة الثالثة قال علي ما شأنك أنت، أنت غريب ما شأنك؟ قال أعطني الميثاق العهد والميثاق من الله أنك لا تخبر بخبري. قال لك العهد والميثاق إن شاء الله. قال أنا أتيت أنظر خبر هذا الرجل يدعي أنه نبي وأريد أن أسمع كلامه. قال هو حق، قال هو حق وهو نبي، وهو حق وهو نبي، لكن إذا كان الصبح اتبعني، فإن شئت أنا وأنت مش وراي، إذا رأيت ما تكره فإني أطرد كأني أبول وأنت مش في طريقك علشان ما ينسونه، وإن ما رأينا شيء أدخلتك عليه. فمشى ورأى أن علي رضي الله تعالى عنه علي يمشي قدامه وأبو ذر وراءه حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقال من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان، جئتك من غفار، جئتك من كذا، فأسلم في مكانه وتشهد في مكانه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع إلى قومك وادعهم الإسلام حتى يأتيك أمرك. قال لا والله، والله لا أصلح بها قدامهم. وخرج وصرخ بهم يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجاء القوم يضربونه يضربونه يضربونه حتى أفجعوه. فجاء العباس رضي الله عنه وأكب عليه قال اتركوه، هل تعلمون أنه من غفار وأن طريقكم على الشام مع على غفار على الساحل، كل غفار كله على الساحل يمنعونكم من التجارة. لما جاء الغد فعل مثلها إلى آخره. ثم أخبر الرسول ثم فعل، ثم قال له الرسول ارجع أحسن لك، ارجع إلى بلادك وادعهم إلى الإسلام وبعدين يأتيك أمر إلى آخره. فثبت ورجع إلى قومه وأسلم كثير من قومه، فالغالب قومه أسلموا وجاءوا عليه الصلاة والسلام بعدما انتشر أمره عليه الصلاة والسلام. باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموسقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. يقول البخاري رحمه الله باب إسلام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال عن إسماعيل عن قيس قال سمعت زيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن عمرو بن نفيل بالكوفة يقول يعني لما أسلم الناس وتولى عمر الخلافة وانتقل الناس إلى الكوفة والبصرة، لأن الكوفة والبصرة ما كانوا موجودين، إنما عمر هو اللي أمر لما صار خليفة رضي الله عنه، أمر سعد بن أبي وقاص أن يبني له مدينتين قريبة بعضهم اسمها البصرة واسمها الكوفة ليقرب إلى الجيوش المدد، كلما أراد الجيوش اللي في فارس أو في الروم يريدون مدد يمدهم من القريتين هذه، يجي جيوش من اليمن، يجي جيوش من هنا، يجي جيوش من هنا بأموالهم، يبعثهم عمر رضي الله عنه إلى الجيوش التي تقاتل في فارس أو تقاتل في الشام. الشاهد أنه أن سعيد قال وهو بالكوفة يخطب قال لقد رأيتني وإن عمر لا يكتفني ويضربني. نعم عمر كان يدخل عليه، وسعيد بن زيد زوج أخت عمر، زوج أخت عمر، ثم يدخل عليهم عمر ويضرب أخته مع وجهها ومعهم قرآن يقرؤونه، فقال عطوا قالوا لا أنا قسم كافر، فضرب أخته حتى أدماها، فندم بعد ذلك لما خرج ندم، ثم رجع إليهم قال أنا أريد أن أدخل بما تفعل. فأدله سعيد قال اغتسل ثم تشاهد شهادة الحق، فاغتسل عمر رضي الله عنه وتشاهد شهادة الحق، ما تشاهد حتى أتى الرسول. لما أتى قال أين أجد مع الرسول؟ فقال له سعيد في دار الأرقم بن أبي أرقم تحت الصفا، عند الصفا هناك الأرقم بن أبي أرقم. فجاء عمر رضي الله عنه وطرق الباب، قالوا للصحابة للرسول هذا عمر، قال ما أتى بك ابن الخطاب إلا بشر، ثم فتح الباب ودفعه، قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الحمد لله. لما دخل قال يا رسول الله على ما نحبس أنفسنا؟ ليش تحبسنا أنفسكم؟ أخرج يا رسول أخرج أخرج. فخرجوا الصف كله، فهي عباس في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، العباس بن عبد المطلب، فيه حمزة بن عبد المطلب، وفي الآخر الصف الآخر عمر بن الخطاب، من يقدر يتعرض لهم؟ أسدين ماسكين الصفر وهم يطوفون بالبيت جهرا، يقول الله ما زلنا أعزة حين أسلم عمر، ما زلنا أعزة، ولا طفنا بالبيت ولا عرفنا الطواف حتى أسلم عمر رضي الله عنه. أسدين عمر من هنا وحمزة بن عبد المطلب من هنا من يقربهم، والرسول بالوصف عليه الصلاة والسلام ويطوفون جهارا نهارا غصبا على قريش. قال سعيد ولو أن أحدا يفضل الذي ثم قال سعيد متعجبا مما جزع جزعا لو أن ما فعلتم لو أن أحد انقض من مكانه انقض من مكانه وذهب من مكانه أهون ما فعلتم بعثمان. نعم ظلم على ظلم، نعم قتله ظلم على ظلم وظلم. فلم يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رحمه الله حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان أن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. يقول البخاري رحمه الله باب إسلام عمر. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل عن قيس معين بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم هذول مثل محمد بن مثنى محمد بن بشار هذول بأول السند وهذول بآخر السند رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما عبد الله بن مسعود يقول ما زلنا عزة منذ يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. نعم لما دخل على الرسول في دار الأرقم ما حليه تحدثونه بين عمر بن محمد قال أخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السامي أبو عمرو عليه حلة حبر وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم علفاؤنا في الجاهلية فقال له ما باله قال زعمك أنهم سيقتلوني إن أسلمت قال لا سبيل إليك بعد أن قالها أمنت فخرج العاص ولقي الناس فسأل بهم الوادي فقال أين تريدون فقالوا نريد هذا من الخطاب الذي صبا قال لا سبيل إليه فسر الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن محمد قال عن جدي زيد بن عبد الله قال عن أبيه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال قال بينما هو في الدار قائما إذ جاء العاص. يقول بينما عمر بن الخطاب قائما في الدار خائف من المشركين متجمعين على بابه يقتلونه جاءه العاص بن وائل السامي وهو رئيس قريش وهو لابس ثيابا حبرة وقميصا حبرة ولابس مثل تبختر قال ما باله الخطاب قال يريد جومك أن يقتلوني قال اذهب فلا سبيل إليه فخرج عليهم وهم يقتلون مثل الوادي يبون يقتلون عمر قال لا سبيل إلى قتله إنهم قلت انفضوا الناس كأنهم حصى انفضوا عن عمر رضي الله عنه هذا العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص. رحمه الله دهنا علي بن عبد الله قال دهنا سبيان قال عمرو بن دينار سميته قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم مريت مع الناس عند داري وقالوا صبا عمر وأنا غلام فوق دار بيتي فقال رجل عليه قباء من ديباج فقال الصبا عمر فما ذاك فأنا له جار قال فرأيت الناس تصدوا عنه فقلت من هذا قالوا العاص بن وائل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما أسلم عمر جلس في بيتي خائفا من المشركين يقول فرأيت شخص رجلا عليه قباء من الحرير وجبة من حرير رداء من حرير يتبختر في مسجده يقول وأنا فوق الصف عبد الله بن عمر صغير جالس فوق الصف يراه يقول فقال لعمر لماذا تجلسين قال زعم قريش من قاتلهم قال لا سبيل لأحد خرج عليهم يقول عند داره عند باب المجتمعون قال لا سبيل إلى قتله يا جماعة فخرف انفضوا يقول الله أنهم انفضوا كأنهم جراد انفضوا عن باب عمر لما قالوا الكلمة فسألت قالوا هذا العاص بن وائل السامي أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن سليمان ولا دثني ابن وهب ولا دثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما سمعت من لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني وإن هذا على ديني في الجاهلية، أو لقد كان كائنا علي الرجل فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، قال كنت كاهنا في الجاهلية، قال فما أعجب ما جاء، قال فما أعجب ما جاءتك بجنيتك، قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف في الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإسلامها وباسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالغلاص وأحلاسها، قال عمر صدق، بينما أنا عند آلهة جاء رجل بعجل فذبه فصرخ به صارخ لما اسمع صارخا قد أشد صوتا من يقول يا جليه عمرو النجيه رجل فصيح يقول لا إله إلا الله أنت، فوثب القوم قلت لا أبرأ حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى يا جليه عمرو النجيه رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فقلت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب البواب قال حدثنا عمر قال عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ان عمر بن الخطاب في خلافته مر به رجل يقول ان عمر ما كان يظن ظنا الا وقع الظن كما كان باذن الله، عمر ملهم ما كان يظن ظنا الا وقع الظن كما كان، فلما مر به رجل فقال هذا ثم انه على دينه في الجاهليه والا ان له شان عظيم بني به، وكان سواد بن قارب رضي الله عنه، سواد بن قارب له جنية يتبعها وتخبره بجميع ما يحدث، كانوا يسترقون السمع من السماوات حتى بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعوا وصار كل من تصرف أو هرب يأتيه الشهاب يقتله، أما يقتل القبيلة بأسرها أو يقتل الفرد الذي أخذ السمع من السماء. الشاهد يقول لو أن عمر رضي الله عنه كان جالسا في خلافته فقال هذا الرجل أما على دينه وإلا فهو كاهن قومه فأتوني به، فجاءوا به إلى عمر بن الخطاب فقال أنت أما على دين قومك وإلا أنك معك الرئي الجني، المشركون كان كل شخص يتكهن يصير معه جنية تخبره بكذا وكذا، فقال أما أنك على دينك كافر أو أن على معك رئي جني، قال ما استقبلت أنا مسلم وما استقبلت بهذا الكلام منذ اليوم، يعني جزع كبير ليش تقول لي هالكلام وأنا أسلمت تركت الأمور هذه كلها، قال أنا كنا على جاهلية أعظم منك، كنا كفار أعظم مما أنت عليه، أنت معكري وأنا كنت كافر أعبد الأصنام ولا يضرنا هذا، ما يضرك ما فعلت أولا، فقال لكن أخبرني بما كنت، قال كنت أنا أنظر أتبع الجنية وتتبعني وتجري لزومها، جاءت صارخة فاصرخ بكل أب، يقول ما هذا خرج يقول ألم ترى الجنة وأحلاسها ويأتها من بعد إرجاسها، طويلة القصيدة طويلة في مختصر ابن هشام، طويلة القصيدة حق السواد بن قارب رضي الله عنه، جاءتي تصيح وتقول لم ترى الجنة بأحلاسها بأرجاسها خرج مدري إلى آخره، طويلة القصيدة المختصرة بن هشام رضي الله عنه. الشاهد أنه قال له عمر ما قال كنا كذا وكنا كذا، لما بعث الرسول صاحب سياح فزع، كل كاهن أتركه جنية، كل كاهن تركته جنيته لما خرج الرسول، لما بعث الرسول عليه السلام، لأنهم كانوا يرجمون من السماء، يقول الكواكب تقلبت والأشياء تقلبت والنيران طفأت ونيران فارس انطفأت كلها اللي كانوا يوقدونها، فقالوا ما هناك إلا حدث عظيم حصل في الأرض، كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت تتحدث الجن في الجن يا نجيح يا جريح يا جريح يا جريح، يقول كنت مع الناس وسمعت شخصا يقول يا جريح يا جريح يا نجيح، قد جاء الكتاب الفصيح رسول يتلو كتاب الله إلى آخره، يا جليح عمرو النجيح عمرو النجيح رجل فصيح يقول لا إله رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، كل كاهن تركته جنيته خلاص لأنه بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ففزع الجن فزعا شديدا الكفار منهم، ثم أسلم ناس منهم أسلم أمم من الجن رضي الله عنهم. الشاهد يا نجيح يا نجيح أمر صحيح، لا تنسى كتاب الله يقول لا إله إلا الله. قال فما نشبنا أن قيل هذا نبي. يقول فما نشبنا يعني ما بقي إلا قليل، ما بقي قليل بس قالوا هذا نبي محمد رسول الله نبي الله عليه الصلاة والسلام. فعرفنا لماذا منعت الجن والشياطين من السماء، ولماذا صارت الشوك ترميهم من بعد، كان أول يقربون هالحين من بعد ترميهم، ولماذا صار كذا، ولماذا تقلبت نيران فارس وغيرها من المشركين إلى آخره. فارس أرسلوا رسل وغروم أرسلوا رسل للحجاز يرون ما الذي حدث، لأن نيرانهم اللي يوقدون انطفعت، والكواكب اللي يفعلون ينقدون فعلوا فيه، فجاءت الرسل لأنه انبعث نبي. النبي عندهم ذكره في التوراة. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا يحيى قال دثنا إسماعيل قال دثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موسقي عمر للإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بزمان لكان محقوقا أن ينقض. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان يخطب بالكوفة لما كان عمر خليفة، كان يخطب أميرا بالكوفة يخطب الناس ويقول لو رأيتني وعمر مخطاب كتبته. دخل عليه عمر وهو زوج أخته أخت عمر، فكان دخل عليهم ولطم أخته وكتف سعيد كتفه، والمرأة لطمها ولما دلت تصيح وخرج وهي تصيح ندم على ما فعل، ثم رجع قال أعطوني الصحيفة، قالوا لا حتى تتطهر وتغتسل وتشهد لا إله إلا الله. خرج وسارت بكاء أخته سبب إسلامه، فخرج إلى البركة واغتسل وجاء قال ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتشهد شهادة الحق فنحطت الصحيفة وقرأها، لما قرأها ذهب إلى أرقم من الأمر كما مر معنا. الشهادة أنه كتف سعيد بن زيد ورجع ولطم أخته عاد سعيد رضي الله عنه لما صار أميرا للكوفة عن عمر بن الخطاب قال لو رأيتني وعمر بن الخطاب مكتف إيدي ولطم أخته لو رأيتني وكذلك ولو انقضى أحد مما فعلتم بعثمان لحق له أن ينقضى أحد. باب انشقاق القمر. قال رحمه الله دثنا أبو الله بن عبد الوهاب قال دثنا بشر بن المفضل قال دثنا سعيد بن أبي أروب عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن إلى مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. يقول البخاري رحمه الله باب انشقاق القمر. المشركون مشركو كفار قريش طلبوا من الرسول آية، قالوا أنت نبي أعطنا آية ورنا آية نشوفها بعيوننا، خلوا القمر ينشق، انشق القمر شقتين حتى صار حراء بين الشمس، شق هذا وشق هذا حتى إن المسافرون أتوا وقالوا أين القمر انشق. المسافر اللي يقدموا إلى مكة قالوا للمشركين رأينا القمر انشق، يعني ما هو بس أنتم اللي انشق عليكم، القمر انشق على العالم كلهم. يقول لقد رأيته بين حراء بين شقتين ونزلت آية اقترب الساعة وانشق القمر. الشاهد أنه سألوا آية فقالوا فأراهم القمر حين انشق، لكن ما زادهم إلا كفر وعناد. يقول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أن أهل مكة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينشق آية وهو القمر ينشق القمر، فانشق القمر فرقتين حتى أن حرى صار بين الفرقتين. حرى بس اللي يظهر والله أعلم أن حرى بعيد عن كفار قريش، حرى هو جبل النور، جبل النور بالعدل تعرفونه، جبل النور الآن اللي كان يتعبد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، حرى هذا بعيد عن قريش، واللي يظهر والله أعلم اللي انشق بقبيل، اللي شف جبل أبو قبيس لأنهم بين يديهم يرونه بعيونهم وبين أيديهم الجبل، فاللي انشق القمر عنه أبو قبيس هذا اللي بين يدينا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل فقال أبو الضحى مسروق عن عبد الله انشق بمكة وتابعه محمد بن مسلم بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا على أعمش قال عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود من قال ابن مسعود انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في منى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى الناس كلهم انشقاق القمر انشق عن العالم كله القمر انشق فلقتين عن العالم كله حتى ان المسافرين قالوا انشق القمر ولم يدروا لماذا الى اخره. وقال ابو الضحى عن مسروق ثم تابع حديث اخر قال وقال ابو الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمثله. قال رحمه الله حدثنا اسبان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن راكب بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من قال ان القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر قال حدثنا عراق قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن القمر انشق على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. القمر انشق على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بطلب من قريش انشق القمر. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر. يقول البخاري حدثنا عمر قال حدثنا عن أبي حفص قال عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن القمر انشق على عهد الرسول ورأته قريش عيانا ولكنهم قالوا سحر مستمر قالوا هذا سحر سحر القمر سحره محمد كيف ينور محمد القمر وهو في السماء ويسحر كيف يصير هذا يسحر اللي بين يديكم في الأرض يمكن لكن في السماء يتناول محمد يسحر انظر نعوذ بالله فسربت الساعة وانشق القمر ولو آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل شيء مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ما تغني الشاهد يقولون سحر هذا سحر محمد شق القمر محمد يطلع على السماء شق القمر والعقول نعوذ بالله الكفار ما يفهمون بشيء. وهجرة الحبشة وقال دائشا قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم ذات نخل بين الآبتين فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر في أرض الحبشة إلى المدينة فيها نبي موسى وأسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب هجرة الحبشة الذي عذبوا هنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من المسلمين وأبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنهم هو زوجة أم سلمة هاجروا للحبشة لما وصلوا هناك آواهم النجاشي رضي الله عنه وأرسلت قريش عمرو بن العاص اثنين معه يقولون أن هؤلاء اللي جوك هذولا فروا من آبائهم وأجدادهم وأهلهم فنريد أن تردهم علينا فلما وصلوا إليه وكلمهم عمرو بن العاص والرئيس قال لازم أسمع كلامه قالوا لا أنا أبصر بهم قال ما يمكن ناس اختاروا أرضي واختاروا جواري أعطيك مياه وبس لازم أسمع كلامه جاءوا طلبهم النجاشي وقال جعفر رضي الله عنه الذي معه قالوا لي أنا المتكلم ولما وصلوا إليه سألهم قالوا يا أيها الملك إننا كنا في جاهلية جهلة نائد البنات ونعبد الأصنام ونفعل كذا وجاء الله لنا برجل نعرف نسبه وأصله ونسبه فدعانا إلى الإسلام وجاء وأمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر وفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. قال اذهبوا فأنتم سيوم, اذهبوا فأنتم سيوم ولا أعطيكم إياهم. وجابوا هدايا للنجاشي وجابوا البطارقة وقال بطارقته أعطهم إياهم أهلهم أبقص منهم وأعرف. قال لا ما أعطيهم ناس طلبوا أرضي داروا أرضي أعطهم إياهم لا يمكن. فقال بعض خلافة بعض من مع عمرو بن العاص اذكر أنهم يقولون عيسى أنه خلق من تراب مثل آدم مع أنه ابن الله. الملك النجاشي وقومه يقول عيسى ابن الله فقل له هذا العلم أنه يصرف عنهم. فقال عمرو بن العاص أيها الملك إن هؤلاء يقولون عيسى ابن الله, عيسى ابن يقولون قول في عيسى مات قد لا ترضاه. فاستلحقهم مرة ثانية وقال ما تقولون في عيسى يا جعفر؟ قال ما نقول لك كما قال ربنا, إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون, يعني ما هو ولد الله. فقال والله ما جئت على بعض مع عيسى من العود فاذهبوا أنتم ثم اذهبوا وردهم قاسئين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.